أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العدة والإحداد. العدة هي المدة التي تمكثها المرأة بعد أن تطلق أو يموت عنها زوجها، هي مدة التربص التي تمكثها المرأة بعد الطلاق أو بعد الوفاة. والعدد متنوعة تبعا لتنوع أحوال النساء، فمنهن من تعتد بالأقراء، ومنهن من تعتد بالحيض في الأشهر، منهن من عدتها وضع الحمل، ومن المطلقات من لا عدة عليها، وهي إذا طلقت قبل الدخول. إذا طلقت قبل الدخول لا عدة عليها، وإذا مات عنها زوجها قبل الدخول فإنها تعتد 14 وتحد على زوجها، لهذا تفترق المطلقة عن المتوفى عنها، لأنها إذا كانت قبل الدخول فإن كان طلاقا فلا عدة، ثم طلقتمونا من قبل أن تمسون فلا، من قبل أن تمسهن. نعم، كيف؟ فما لكم عليهن من عدة ايش؟ ها؟ فاعتدونها، ان يعتدها الرجال والنساء. من الذي يعتد؟ نعم، الأصل في العدة الرجل والمرأة. نعم، المرأة. كيف قال تعتدونه؟ وهل يعتد الرجل بمعنى أنه يمكث ويتربص بعد أن يطلق امرأته إذا طلق الرابعة طلاقا بائنا أو رجعيا؟ رجعيا بلا أشكال وبلا خلاف، والخلاف في البائن. إذا مات عنها قبل الدخول عليها العدة والإحداد 14. إذا طلقها وهي من ذوات الأقراء تتربص 3 على الخلاف في المراد في القرء على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وإن كانت صغيرة أو آيسة من المحيض فعدتها 3. وأما بالنسبة لذات الحمل فإنها تعتد بوضع الحمل، ويستوي في ذلك الطلاق والوفاة. والإحداد من الحد، وهو المنع، ومنع المرأة المتوفى عنها من استعمال الزينة والطيب، منع المرأة المتوفى عنها من استعمال الطيب والزينة. يقول رحمه الله تعالى عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال. النفاس يطلق ويراد به الدم، سواء كان على إثر ولادة أو حيض، وأكثر ما يطلق على ما كان بعد الولادة أو ما يصاحب الولادة، لأن النفس تطلق ويراد بها الدم. ويقول الفقهاء: ما لا نفس له سائلة، يعني لا دم له يسيل هذا طاهر ولا ينجس بالموت. تسيل على حد الضبات نفوسنا، يعني دماؤنا، فالمراد بالنفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة، وقد يطلق على الدم الذي يخرج زمن الحيض. ما لك؟ دخل على عائشة عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فقال: ما لك؟ أنفستي؟ يعني أحضتي. وهنا المراد به النفاس الذي صاحب الولادة، نفست بعد وفاة زوجها، يعني ولدت ما في أخرجت ما في بطنها أو خرج ما في بطنها بالولادة وصاحبه الدم. نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. القصة في الصحيح أنها تجملت وتهيأت للخطاب بعد ولادتها، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك وأقسم أنها لا تنكح حتى تمضي عليها 24 وعشر. هذا فهمه للآية، وفهمت هي أن عدتها بوضع الحمل، وكل له دليله. واستمسك بآية وهي استمسكت بآية: ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واستمسك فربصن بأنفسهن 14 وعشر بآية. وهذه قطعية وهذه قطعية، لكن دلالة الآيتين على ما استدل بهما عليه قطعي ولا ظني؟ لو كان قطعيا ما حصل الخلاف، العرب يفهمون. دليلها أن الحامل تخرج من عدتها بوضع الحمل، النص الصريح القطعي بذلك. ودليله أيضا على أنها لا بد أن تمكث 14 وعشر نص قطعي أيضا. وبين النصين ماذا بين النصين من وجوه الاختلاف؟ يعني هما يتفقان فيما إذا ولدت بعد 14 وعشر يتفقان بعد مضي المدة، لكن إن ولدت قبله فالعمل بآية الاعتداد بوضع الحمل أو العمل بما استدل به أبو السنابل. يذكر عن علي رضي الله عنه أنها تعتد بأقصى الأجلين، يعني عملا بالآيتين، فإن وضعت قبل 14 الأشهر والعشر فإنها تعتد بالأربعة الأشهر وعشر، وإن تأخر وضعها عن 14 أشهر وعشر لا تخرج من العدة بمضي المدة، وإنما لا تخرج من العدة حتى تضع الحمل. فكل منهما استمسك بدليل بنص من كتاب الله جل وعلا. فهل نقول إن الآيتين بينهما تعارض أو بينهما عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص وجهي؟ يعني هل بينهما عموم وخصوص وجهي ولا مطلق؟ إذا نظرنا إلى أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، هذه عامة في المطلقة والمتوفى عنها، عامة في المطلقة والمتوفى عنها، والتربص 4 أشهر و10 هذا خاص ليش؟ بالمتوفى عنها، خاص بالمتوفى عنها. هل نقول إن الخاص مقدم على العام هنا كما هي الجادة عند أهل العلم؟ فنقول إنها تعتد 4 أشهر و10 أيام على كل حال، ونخرج المتوفى عنها من ولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. هل يمكن نقول مثل هذا؟ يعني مقتضى قولهم أن الخاص مقدم على العام، ولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، هذا عام في المطلقة والمتوفى عنها. تربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 هذا خاص بالمتوفى عنها، الجادة خاص مقدم على العام. لكن يلزم من هذا، يلزم من هذا إيش؟ أنها تخرج من العدة ولو لم تضع الحمل، وهذا مقتضى. إذا تأخر حملها عن 4 أشهر و10 تخرج من العدة على مقتضى القول بالعموم والخصوص. كيف قدم وضع الحمل مع أنه عام؟ كيف قدم وضع الحمل مع أنه عام في المطلقة والمتوفى عنها على الاعتداد بالـ4 أشهر و10 مع أنه خاص بالمتوفى عنها؟ الحكمة الأولى والعظمى من العدد هو العلم، هي العلم ببراءة الرحم. وهل يتم العلم ببراءة الرحم إذا تأخر وضع الحمل عن 4 أشهر و10 ليال وقلنا تخرج من العدة بهذا؟ لا يتم إطلاقا، هذا ينقض الحكمة. وأيضا حديث الباب نص في المسألة، وهي أنها تخرج بمجرد وضع الحمل. الآن التوفيق بين النصين فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ نعم. ولذلك يذكر عن علي رضي الله عنه أنه قال تعتد بأقصى الأجلين للعمل بالآيتين، وأبو السنابل أقسم، صحابي وعربي يفهم القرآن، أنها لا تحل الخطاب حتى يمضي عليها 4 أشهر و10. هذا فهم مستند إلى نص، لكنه نص معارض بما هو أقوى منه. ووجه القوة ما أقوى منه في الدلالة لا في الثبوت، كلاهما في القرآن. وجه القوة في الاعتداد بوضع الحمل مطلقا، نعم، أن النظر في تشريع العدد إنما هو بالدرجة الأولى للعلم ببراءة الرحم، فكيف تخرج من العدة ونحن نجزم بأن الرحم لم يبرأ إذا مضى عليها 24 وعشر ولم تضع الحامل؟ وإذا ضعف مدلول النص من جهة، لا شك أن مدلول الآية تربص 14 وعشر ليال مدلولها على انتهاء عدة المتوفى عنها الحامل الذي تأخر وضعها، قوي ولا ضعيف؟ قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. لماذا؟ ولم يقل به أحد، بالإجماع ما قال به أحد. يعني امرأة طلقت فانتهت 14 وعشر ليال وفي بطنها حمل باقي عليه شهر أو شهرين، أحد يقول بأنها تخرج من العدة؟ لماذا شرعت العدة؟ هذا ينافي مقتضى الحكمة من المشروعية. فإذا ضعفناه من جانب ننظر فيه من الجانب الآخر. المسألة في غاية الدقة، لا بد أن ننتبه لمثل هذا. الآن هل قال أحد بأن المتوفى عنها تخرج من العدة بمضي 14 وعشر ليال والحمل ما نزل، ما وضعت حملها؟ ما قال أحد بها، بل القول به مما ينافي مقتضى الحكمة من تشريع هذا الحكم. وإذا ضعف في جانب الدليل كل ما دخله من المضاعفات، نعم، لا يقوى على معارضة النصوص المحفوظة التي لم تضعف بوجه من الوجوه. ولذلك عند أهل العلم أن النص العام إذا دخله مخصص ضعف، فلا يقاوم النص المحفوظ، فلا يقاوم النص المحفوظ سواء كان ذلك في أفراده أو في أوصافه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيد كلام سبيعة ولا كلام أبي السنابل؟ كلام سبيعة، فدل على أن الحامل تخرج من عدتها بوضع حملها. نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكحت. يمكن أن يأذن لها وبقي من عدتها شيء؟ لا يمكن. رواه البخاري وأصله في الصحيحين من حديث أم سلمة، وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، أربعين ليلة شهر وعشر، باقي من المدة ثلاثة أشهر. كم يبقى من المدة؟ نعم، ثلاثة أشهر. وفي لفظ لمسلم قال الزهري الراوي: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. نعم، النفساء يصح العقد عليها، الحائض يصح العقد عليها، غير أنها لا تقرب حتى تطهر. فالحديث دليل على أن الحامل تخرج من عدتها بوضع الحمل، والإحداد يتبع العدة. هل نقول أنها تستمر محدة على زوجها بعد خروجها من عدتها؟ أيهما الأصل، العدة أو الإحداد؟ العدة، والإحداد تبع، والإحداد تبع. فيتبين هذا أنها لو لم تعلم بوفاة زوجها حتى مضى نصف المدة، العدد حصل لكن الإحداد لم يحصل، هل نقول يقضى الإحداد؟ لا يقضى، بمجرد خروجها من عدتها ينتهي الإحداد. ومثل ما معنا لو ولدت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة كما في الحديث فإن الإحداد تابع له، أنا قلت تستمر محدة لأنها الآن إذا خرجت من عدتها تجملت للخطة، وهذا منافي للإحداد، والنص دل على جوازه، إذن الإحداد ينتهي بنهاية العدة. فهمنا هذا يا إخوان؟ واضح ولا مو واضح؟ نعم. كيف النسخ المنسوخ؟ مسألة النسخ في عدة المتوفى عنها من التربص حول كامل إلى التربص أربعة أشهر وعشر، هذا مجمع عليه، هذا اللي تقصد، هذا مجمع عليه، ما أحتاج إلى بيان، ما أحتاج إلى ذكر. ما الحمل الذي تخرج به من العدة؟ حمل إذا ثبت في بطن أمه له مراحل، تكون أربعين أو أربعين ثم أربعين ثم أربعين ثم تنفخ فيه الروح، فالأربعين الأولى لها حكم والأربعين الثانية لا حكم والأربعون الثالثة لا حكم. في الأربعين الأولى يقول أهل العلم يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين بدواء مباح، هذه من أحكام المرحلة الأولى، لكن إذا كان وسيلة مثل هذا الحكم أو مثل هذا الكلام، إذا كان وسيلة لتسهيل الأمر على الفجار والزنات فيمنع. يعني مسألة الإجهاض، يعني قد يتمسك بعض الناس ويقول يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين بدواء مباح، هذا فيما إذا كان ولد شرعي، فإذا كان غير شرعي من باب أولى. نقول إذا سهل الأمر على هؤلاء لتجويز إلقاء النطفة سهل عليهم الزنا، لأنهم يحسبون للحمل ألف حساب، يعني المرأة تحسب للحمل فتمتنع من الزنا، فإذا قيل أنه يجوز إلقاء النطفة قبل أربعين بدواء مباح سهل عليها الأمر فيمنع من هذه الحيثية. وإلا فأهل العلم يقولون يجوز إلقاؤه بدواء مباح، وربطه بالحاجة، ربطه بالحاجة لا شك أنه متعين، لأن من أهل العلم من يمنع العزل، العزل يمنع لأنه وأد خفي كما تقدم، فلا أن يمنع الإجهاض إذا حصل التلاقح بعد الجماع من باب أولى، لكنهم يطلقون في الحكم، ومرادهم بذلك لا شك أنه عند الاحتياج إليه، وإلا فهو خلاف السنة الإلهية. في الأربعين الثانية يعني في نهايتها يحصل التخليق، يعني 85-90 أو هذه الحدود يحصل فيه التخليق، يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، وبهذا تثبت أحكام الأم، الأحكام المتعلقة بالأم تثبت بوجود ما يدل على أنه إنسان، إذا تبين فيه خلق إنسان ثبتت أحكام الأم فتخرج به من العدة. وتجلس للنفاس إذا تبين في خلق الإنسان، فأحكامه مرتبطة بالتخليق وأحكامه هو مرتبطة بنفخ الروح. أحكامه هو متعلقة بنفخ الروح، فحينئذ يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، دفن المشروع للمسلمين. فهذه المراحل الثلاث كل مرحلة لها ما يخصها من أحكام. فإذا تبين فيه خلق الإنسان خرجت به من العدة، إذا لم يتبين فيه خلق الإنسان تخرج ولا ما تخرج؟ ما تخرج فيه من العدة، ما تخرج فيه من العدة، ولا تجلس، ما تكون نفساء، يثبت لها أحكام النفساء من ترك الصلاة والصيام ما أشبه ذلك، ويمنع وطئها إذا ولدت أو أسقطت ما لم يتبين فيه خلق الإنسان، فهذا لا تثبت فيه الأحكام. وعلى هذا تصوم وتصلي وتنتظر العدة بالأشهر أو بالأقراء إذا كانت مطلقة. نقول إذا ولدت أو أسقطت ما لم يتبين فيه خلق الإنسان، وقلنا إنها تصوم وتصلي، لأن أحكام المرتبة إنما هي على التخليق، فهل توطأ أو لا؟ حكمها حينئذ حكم المستحاضة. وابن عباس يقول الصلاة أعظم، الصلاة أعظم، لكن أهل العلم يطلقون في مثل هذه الحالة الكراهة، الكراهة لما يتسبب من جراء ذلك من الضرر. ومنهم من يجيزه بشرط أن يخشى على نفسه. وعلى كل حال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول الصلاة أعظم. يسأل بعضهم عن العقد على المرأة وهي في حال الحيض، إذا عقد على المرأة في حال الحيض العقد صحيح، العقد صحيح لا إشكال فيه. وفي هذا يقول الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر، يعني قوله غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر، يعني ذكر هذه الجملة إنما هو من باب التصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا فالحكم معلوم، معلوم أن الحائض والنفساء لا يجوز وطئهن. وإذا تزوجت وهي في دمها فمعلوم أن الأيام الأولى من الزواج مظنة لأن يقع عليها أو يتطلع إليها، أو هي أيضا تبادره بنفسها، ولذا صرح الزهري وإلا فالأمر معلوم، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر، لا يعني أنه إذا أبيح النكاح الذي هو العقد أنه يباح الوطء. ولذا يوصي كثير من أهل العلم أن لا يكون الزواج قريب من رمضان، الزواج لا يكون قريبا من رمضان، لأنه يعرض الصيام إلى الخدش إن لم يعرضه للبطلان. ثم بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. الإسناد إسناد الحديث كما قال الحافظ رواته ثقات، ورجاله كلهم مخرج لهم في الصحيحين غير عمر بن محمد، لكنه موثق عند أهل العلم. فالعلة غير ظاهرة، لا سيما وأن الحكم ما فيه إشكال، بريرة عتقت عتقت فصار حكمها حكم الحرائر، حكمها حكم الحرائر، تعتد بثلاث حيض. لكن الإشكال يأتي من جهة أخرى، وهو أن ما حصل لبريرة من الفراق هل هو ناتج عن طلاق يحتاج إلى الاعتداد بالأقراء، أو هو ناتج عن فسخ بسبب الحرية؟ نعم، فسخ. والآن العلة التي أشار إليها ابن حجر هي علة لا شك أنها خفية، الإسناد ما فيه إشكال، الإسناد لو لم بالنظر إليه الخبر يصحح، لكن التعليل من حيث المعنى، إذا نظرنا إلى أنها امرأة صارت حرة والاعتداد مرتبط بالزوج أو بالزوجة، نعم بالزوجة، هي صاحبة الشأن، وإن كان له نصيب من هذا الحكم لكنها هي صاحبة الشأن وهي المطالبة به. فإذا نظرنا إليها وهي أنها امرأة حرة تحتاج إلى أن تعتد بثلاث حيض على مقتضى الخبر، وإذا قلنا أن الفراق بسبب فسخ نتج عن عدم الكفاءة في الحرية والرق، فجمع من أهل العلم يرون أنه فسخ لا طلاق، وعلى هذا تعتد بحيضة واحدة. وعند الحنابلة رواية أن كل فراق يلزم منه ثلاث حيض، كل فراق يلزم منه ثلاث حيض، وحتى الخلع. لكن الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية بن القيم أن جميع أنواع الفسوق غير الطلاق وغير الوفاة أنها تستبرأ بحيضة، وشيخ الإسلام يرى في الخلع أن المختلعة تستبرأ بحيضة ما لم يكن حيلة، ما لم يكن الخلع حيلة، فإذا كان الخلع حيلة فإنها تعتد بثلاث حيض. متى يكون الخلع حيلة؟ يعني إذا احتاج أحد الزوجين إلى الوقت، لو قالت له بدلا من أن أنتظر ثلاثة أشهر أدفع لك مبلغ، قال يعني عليه شيء صوري من أجل أن تعتد بحيضة واحدة، أو قال لها هو بحاجة إلى الوقت لأن في ذمته ثلاث من النسوة ولا يريد أن ينتظر ثلاثة أشهر، يقول ادفعي لي شيء من المال ولو يسير وأعوضك عنه، وأنا أنخالع. هذا حيلة، شيخ الإسلام يلزم بالثلاثة الأخرى. زوج بريرة اسمه كما جاء في الحديث الصحيح مغيث، وكانت تحته وهو عبد، وكانت أمة والكفاءة موجودة بينهما، لكنها لما عتقت خيرت، يعني كما يحرم على الحر أن ينكح الأمة وهو يجد طول الحرة، كذلك الحرة لا تنكح عبدا، والكفاءة غير موجودة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خيرها تحته لما رأى من حرصه عليها. ولما انتفت الكفاءة حينئذ تخير. بعض الروايات تدل على أنه كان حرا وخيرها النبي عليه الصلاة والسلام وتحته وهو حر، وكانت أمة ثم عتقت. ما وجه التخيير هنا؟ نعم، كيف؟ الإذن لها، يعني لما تزوجها وهو حر وهي أمة، والمسألة كما يقال عرض وطلب، لولا نقص فيه وإن كان حرا لما قبل هذه الأمة، فلما تحررت لاحظت هذا النقص الذي أقدم عليها من أجله فاحتاجت إلى الخيار. يعني الإنسان قد يقبل عمل من الأعمال باعتبار ظرف، فإذا زال هذا الظرف ما يناسبه هذا العمل، وكونها أمة يعني الآن في اصطلاح الناس وفي عرفهم تقسيم الأحرار إلى قسمين، منهم من ينتسب إلى قبيلة ومنهم من لا ينتسب إلى قبيلة، إما لكون أصله من الأعاجم أو لكونه ضاع نسبه، كما وحى كثير من الناس. هذا ليس هذا هو المقصود هنا في حديث بريرة، كلام على الرق، وإلا فضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام كانت تحت المقداد ومولى. فليس المراد بالكفاءة هذا الذي يشيع على ألسنة الناس اليوم، لا، إنما الكفاءة بين حر وعبد يباع ويشترى كسائر السلع، هذا الذي ما فيه كفاءة، لأن تصرفه ليس بيده وإنما هو بيد سيده، ففيه نقص. يعني بعض العلماء حينما أجروا فيه قياس الشبه، هل يلحق بالإنسان لأنه له حرية وإرادة وإنسان مكرم بني آدم، أو يلحق بالسلع لكونه يباع ويشترى؟ يعني هو بالسلع أقرب، ولذا ألحق بها بقياس الشبه. عرفنا وجه تعليل ابن حجر بالعلة الخفية لهذا الخبر، وإلا فالرواة ثقات، قد أشار هو إلى ثقته. العلة الخفية ما هي؟ أن سبب الفراق فسخ وليس بطلاق، وإذا كان السبب الفسخ فإنما تعتد بحيضة واحدة، وإن كانت المسألة خلافية، بعض العلماء يرى أن الاعتداد ولو كان فسخ ناشئ عن فسخ أنه ثلاث. هذه العلة الخفية ما يبقى إلا سندية أبدا. يقول رحمه الله تعالى: وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي تابعي فقيه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة، ليس لها سكنى ولا نفقة. وتقدم في أوائل الكتاب في الكفاءة والخيار فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما خطبها معاوية وأبو جهم وأسامة قال النبي عليه الصلاة والسلام انكحي أسامة وهو مولى ابن مولى. هذا من قصتها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس لها سكنى ولا نفقة. جاء في المطلقات أسكنوهن من حيث سكنتم، ينفق ذو سعة من سعته، فالمطلقة لها نفقة ولها سكنة. أما بالنسبة للرجعية فهي محل إجماع، محل إجماع، لأنها زوجة ولا يجوز إخراجها ولا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا إن أتت بفاحشة مبينة كما جاء النص على ذلك. والمراد بالفاحشة ما يشمل ما فيه فحش، ولو كانت ببذاءة اللسان مثلا تطاولت عليه وعلى أهله وعلى أحمائها فإنها حينئذ لا مانع من إخراجها منه ليسلم الناس من شره، مع أن الصبر عليها من مقاصد الشر. فإذا أتت بهذه الفاحشة وآذت الناس يجوز له أن يخرجها. والسبب في كونها لا تخرج أولا أنها زوجة، والسبب الثاني لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أن يلوح له ما يقتضي مراجعتها. ليس لها نفقة ولا سكنة، المطلقة ثلاثا، أنا عندنا مطلقة ثلاثا. وسيأتي في حديث لاحق أن زوجي طلقني ثلاثا، هل يراد بذلك أن الثلاث دفعة واحدة أو أنها تمام الثالثة؟ أما في قوله في المطلقة ثلاثا فالذي يغلب على الظن أن المراد بثلاث تمام عدة الثلاث، تمام العدد. وأما قوله طلقني ثلاثا فاحتمال أيضا أن تكون طلق ثلاثا بلفظ واحد، وسيأتي الكلام فيه. قال ليس لها سكنى ولا نفقة، هذا إذا لم تكن حاملا، أما الحامل فينفق عليها حتى تضع ما في بطنها. ومر بكم في الزاد قوله والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله. والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله. الآن العلاقة انتهت، البينونة حصلت ولا تحل له، فكيف تسكن عنده أو يلزمه سكنها وكذلك نفقتها؟ العلائق انتهت. وهذا يجرنا إلى قول بعضهم أن الزوجة إذا ماتت لا يلزم الزوج مؤونة التجهيز ولا كفن ولا غيره لأن العلاقة انتهت، لكن هذا لا شك أنه من العشرة بالمعروف، من العشرة بالمعروف. وهنا ليس لها نفقة ولا سكنة، نعم العلاقة انتهت ولا يشرع، بل لا يجوز لها أن تمكث عنده كالرجعية. إذا كانت حامل البائن لثلاث طلقات إذا كانت حاملا تجب النفقة للحمل حتى تضع الحمل. وعبارة الزاد كما ذكرت آنفا أن النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله. لماذا لا يقول أن النفقة للمرأة الحامل من أجل الحمل لا من أجلها؟ وما الفائدة من قولهم النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله؟ أيضا مراجعات المستشفيات على والد الحمل، نعم عليه لأنه ولده، فعليه أجور هذه المراجعات، وعليه أيضا النفقة. لكن الذي يشكل قولهم للحمل نفسه لا لها من أجله، ما فائدة التعبير بقولهم للحمل نفسه لا لها من أجله؟ وهل لهذا الكلام من فائدة؟ وهل الحمل يمكن فصله في النفقة من أجل أن يقال مثل هذا الكلام؟ على كل حال هذه المسألة يراجع عليها الإنصاف، وذكر فوائد كثيرة، يراجع عليها أيضا قواعد ابن رجب، وذكر فوائد وتحضر غدا. فالحديث دليل على أنه ليس لها سكنى ولا نفقة، وبهذا قال جمع من أهل العلم وهو الصواب. لكن إن بذل لها السكن وبذل لها النفقة من غير إلزام، جازت نفسه بشيء من هذا، فالأمر لا يعدوه، لكنه لا يلزم بذلك. من أهل العلم من يقول إن لها النفقة دون السكنى، ومنهم من يقول لها السكنى ولها النفقة كالرجعية حتى تخرج من العدة. لماذا؟ لأنها إنما حبست من أجله، حبست عن الزواج بآخر، طلقها هذا زيد لكنها ممنوعة من أن تتزوج بعمر حتى تخرج من العدة. في هذه المدة 3 أشهر أو أكثر أو أقل إنما منعت من أجلها أو من أجل الزوج بسبب الزوج. ولذا قال جمع من أهل العلم إن لها النفقة والسكنى لأنها منعت من أجله. لكن هذا القول وإن كان معقولا إلا أنه مصادم للنص. بعد هذا الحديث الرابع يقول رحمه الله عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3، يعني 3 ليالي، إلا على زوج 4 أشهر و10. أم عطية اسمها نسيبة بنت كعب، أنصارية صحابية لعدة أحاديث جاء ذكرها في تغسيل الميت، فقد غسلت بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذكرها أيضا في حديث أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى المصلى صلاة العيد شهادة الخير ودعوة المسلمين. فلها أحاديث في الصحيحين وغيرهما، ومنها هذا. تقول رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت، يعني لا تظهر الحزن عليه بلبس الثياب المناسبة لحال الحزن، لا يجوز لها ذلك فوق 3 ليال. يعني الجواز، جواز الإحداث 3 ليال على الأب أو على الأم أو على الأخ أو ما أشبه ذلك من القرابات لا شك أنه مراعاة لحال النفس وما جبلت عليه، ترك لها فرصة تظهر شيئا من الحزن، لكنه لا يستمر كما لو كان المفقود الزوج. لا تحد امرأة على ميت، لا تحد على أن لا نافية أو ناهية، نعم، ولو كانت ناهية لا جزم الفعل. امرأة على ميت، امرأة، ماذا عن الطفلة الصغيرة؟ لأن المرأة الكبيرة تقول عائشة إذا بلغت البنت 9 فهي امرأة، فهل نقول أن الطفلة خارج عن مفهوم هذا النص، أو نقول أنه خرج مخرج الغالب أنه لا يحد الكبار؟ يعني لو أن شخصا عقد على بنت عمرها 6 سنوات 7 سنوات 5 سنوات ثم توفي عنها، تحد ولا ما تحد؟ يعني قوله امرأة لها مفهوم ولا لا مفهوم له؟ مسألة واقعية، عقد على بنت 6 سنين في أولى ابتدائي، ما تدري ايش معنى الزوجية، توفي عنها وإذا ترك أنه خرجت تلعب مع الصبيان مع البنات، تروح البقالة أو تروح المدرسة، هل تمنع مثل هذه وتمكث في البيت وتجبر على عدم التزين وعلى عدم، أو نقول لا تحد امرأة خاص بالنساء بمن يصح أن يطلق عليها أنها امرأة، أو نقول هذا وصف أغلبي فلا يخرج به شيء ولو كانت صغيرة يلزمها الإحداد. نعم، كيف؟ لكنه حكم شرعي، حكم شرعي، احنا قلنا غير مكلفة فلا تلزم بمثل هذا، أو نقول هي زوجة لها حقوق الزوجات، يلزمه نفقتها وإسكناها ويلزمه كل ما يلزم للزوجات، فإذا أدى حقوقها عليها أن تؤدي حقوقها. نعم، هو الإحداد لا شك أنه لإظهار الحزن على الزوج، ولذا لا تلبس ثياب تدعو إلى نكاحها كما سيأتي، وهو من حق الزوج على امرأته، لها حقوق وعليها حقوق، هذا حكم شرعي. فهل نقول أنها يلزمها أن تحد أو لا يلزمها؟ يلزمها أن تمكث بالبيت ولا تلبس إلا الثياب الرثة ولا تكتحل ولا تتجمل كالمرأة، أو نقول أن قوله امرأة له مفهوم يخرج بذلك من لم تبلغ ما يطلق عليه اسم المرأة؟ النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة بنت 6 وبنى بها بنت 9، لكن من مثله عليه الصلاة والسلام؟ والناس عده غلظة غاضة، ما يمكن من مثل هذه، وبعض الناس يمتلك، فينظر إلى حالها وإلى حاله، والضرر يجب نفيه، لا بد من إزالته، صار الإزال ما يلزم يعني ثمنا. قال لا تحد امرأة، عرفنا أن لفظ المرأة قد يفهم منه أن الصغيرة لا يلزمها الإحداد ما لم تبلغ ما تسمى به امرأة، ومنهم من يقول أن هذا جار على الغالب، وأن غالب من يموت عنها زوجها أنها سمى بهذا ولا مفهوم له. على ميت ميت أو ميت مضبوط عندكم تشديد بالتخفيف والفرق بينهما نعم نعم ميت سيموت إنك ميت وإنهم ميتون والميت من قد مات بالفعل وهذه لا تحد امرأة على من سيموت أو من مات بالفعل من مات بالفعل فهو بالتخفيف فوق ثلاث يعني ليال والمراد بأيامها سواء كان أبا أو أما أو أخا أو عما إلا على زوج إلا استثناء هل هو استثناء متصل أو استثناء منقطع يعني هل المستثنى من جنس المستثنى منه أو من غير جنسه من جنسه ولا من غير جنسه وما الذي يترتب على كونه مستثنى متصل أو منقطع إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة نعم متصل ولا منقطع يعني المستثنى هل نقول إن الاستثناء الإحداد الخاص بالزوج من الإحداد العام على أي ميت أو المستثنى الزوج من سائر الأموات نعم الآن هل الحديث عن الإحداد العام والخاص أو عن الرجال أو عن الأموات العام منهم والخاص لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج نعم لكن هل الخاص هذا من جنس العام أو من غيره نعم على ميت إلا على زوج يعني من الأموات الزوج خاصة فهو مستثنى من سائر الأموات هذا إذا قلنا أن الاستثناء للزوج من سائر الأموات الآن المراد بالجنسية هنا كون المستثنى من جنس المستثنى منه في النوع في الجنس في الصنف يعني هؤلاء رجال وهذا رجل أو أن المراد به الإحداد العام المحدد بثلاث ليال فأقل يستثنى منه الإحداد الخاص أربعة أشهر وعشر لكنه خاص بالزوج نعم كيف أنا أسأل عن الفرق هو المستثنى هل المستثنى الزوج فيحد عليه أربعة أشهر وعشر أو المستثنى الإحداد من عموم الإحداد الذي يجوز لكل ميت يعني الزوج مستثنى من سائر الأموات مستثنى من سائر الأموات ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب مصبوغ بصبغ يخالف لونه الأصلي بحيث يلفت الأنظار، والمراد بذلك أنها لا تلبس ما يلفت الانتباه إليها من الألبسة التي تثير الرجال، ولا ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب، ثوب العصب هذا قالوا أو ثياب العصب برود يؤتى بها من اليمن يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينشر. المقصود أنها فيها نقوش موشات بنقوش ومحلات بألوان إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تكتحل المحدة لا تتجمل، فلا تلبس الجميل من الثياب، ولا تلبس الكحل، ولا تلبس الحلي، ولا تستعمل ما يدعو إلى رغبة الرجال فيها لئلا يرغب فيها وتصارح بالخطبة، ثم قد يدعوها ذلك إلى أن تجحد شيئا من عدتها وتزعم أنها انتهت عدتها قبل نهايتها، وهي أيضا ممنوعة من التطلع إلى الرجال حتى تخرج من إحدادها، ولا تكتحل ولا تمس طيبا، لا تحد ولا تلبس ولا تكتحل ولا تمس، وهذه لا في هذه المواضع نافية، والنفي إذا جيء به مرادا به النهي فهو أبلغ من النهي الصريح عند أهل العلم، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، نبذة من قسط أو أظفار، إذا طهرت من حيضتها، إذا طهرت من حيضتها ممنوعة من التجمل، ممنوعة من التزين، إذا طهرت من حيضتها فإن الحيض خروج الدم الذي له رائحة لا شك أنه ينشأ عنه الرائحة الكريهة التي تشمل الجسم، وحينئذ رخص لها في نبذة يسيرة، قطعة يسيرة من قسط أو أظفار، وهما نوعان معروفان من البخور كما قال النووي رحمه الله تعالى. هذا إذا طهرت من حيضتها، متفق عليه وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة، ولا تغتضب، لا تغتضب لحنة ولا بغيره من الألوان التي تنقش على البدن أو على الشعر أو ما أشبه ذلك، وللنساء ولا تمتشط يعني لا تسرح شعرها بل تتركه على هيئته، لأن تسريح الشعر نوع من الترفه ونوع من الزينة، فحينئذ لا يجوز الإحداد فوق 3 ليال إلا على الزوج فقط. لا تحد امرأة على ميت إلا على زوج 4 أشهر و10 التي هي عدة المتوفى عنها، وهذا يدل على أن المطلقة سواء كانت رجعية أو بائن لا إحداد عليها، لا إحداد عليها، وإنما الإحداد وهو إظهار الحزن ولبس ما يدل عليه خاص بالمتوفى عنها. تقدير هذه المدة 4 أشهر و10 الأطوار 3 40 الأولى ثم الثانية ثم الثالثة هي تمام 4 أشهر، وقد تزيد، قد تكون 4 أشهر و3 ليال أو ليلتين أو ليلة حسب تمام الأشهر ونقص الأشهر، ثم جبر الكسر إلى 10 ليعلم لتعلم براءة الرحم بيقين. الكحل إذا كان استعماله للجمال فهو ممنوع. النصوص الصحيحة الصريحة. لكن إذا كان الهدف منه الدواء والعلاج فلا مانع أن تستعمل ما لا لون له أو اللون الذي لا يشتهر في وجهها ويبرز على أن يكون ذلك بالليل دون النهار كما قالت أم سلمة. في حديث أم سلمة الخامس رضي الله تعالى عنها قالت جعلت على عيني صبرا عصارة تؤخذ من بعض الأشجار وهي مرة المذاق. جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه يشب الوجه يعني يجعل في الوجه نظارة تضاهي نظارة الشباب فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار لأنه بالليل لا يبين ولا يتضح. وإن كان الليل في زماننا يبرز المحاسن أكثر من النهار مع الأنوار تبرز المحاسن أكثر من النهار لأنه بالنهار يرى الشيء على حقيقته وطبيعته. وأما بالليل مع تسليط الأضواء ووجود مثل هذه المادة التي تشب الوجه أو وجود بعض الأصباغ والمساحيق لا شك أنها تتراءى لناظرها أفضل من واقعه. فهل نقول إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟ فقوله إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار نقول لا تجعليه لا بليل ولا بنهار الآن. نعم. أو نقول إن الليل أولى بالمنع من النهار لما سبق أن ذكرناه. وهذا يحتاج إليه في النظر إلى المخطوبة. بعض الناس يفضل أن يكون النظر بالنهار مع أن عموم الناس الكهرباء عندهم بالنهار كما هي موجودة بالليل. ولا شك أن هذا ترف قدر زائد على الحاجة. وإلا كما قيل في الصباح ما يغني عن المصباح. فإذا وجدت هذه العلة وجدت الأذهان وجدت الأصباغ سلطت عليها الأنوار هذا تدليس على الخاطب وغش له. فلا يجوز أن تظهر المخطوبة بهذه الكيفية لأن يعني تكون غاشة ولا يجوز إقرارها على ذلك فترى على طبيعتها. هنا قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار. فإذا كان الليل أشد في إبراز هذه النظارة التي تشبه نظارة الشباب فإنه يمنع بالليل كما يمنع بالنهار لأن العلة معقولة. ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت بأي شيء أنتشط؟ قال بالسدر. يعني ما له لون السدر لأن التنظيف بالنسبة للمحدة ليس بممنوع. النظافة مطلوبة على كل حال من غير مبالغة من غير إسراف هي مطلوبة لكن لا يتبعها ما يدل على أن رغبتها في التجمل كالطيب والحنة، إنما السدر لا لون له ولا رائحة، إنما فيه مزيد النظافة. وعلى هذا هل يقال للمحدة تستعمل الصابون أو لا تستعمل؟ نعم، للتنظيف، يعني إذا سلم من الرائحة، رائحة الطيب، سلم مجرد التنظيف، فإنه لا مانع من استعماله. الحديث حكمه ومخرج عندكم شغل، قال في الحاشية: كلاهما من طريق مخرمة عن أبيه عن المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء، قال أحمد: بكحل الجلاء. فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء، فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك، فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار. ثم قالت عند ذلك أم سلمة الحديث. قلت: وإسناده ضعيف وفيه أكثر من علة، مخرمة لم يسمع من أبيه وتقدم بيان ذلك، والمغيرة بن الضحاك مجهول وكذا من فوقه. قال الذهبي في الميزان: المغيرة لا يعرف وحديثه غريب. ثم ذكر الحديث. وقال الحافظ في التلخيص: أعله عبد الحق والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه. وأعل بما في الصحيحين عن زينب بنت أم سلمة: سمعت أم سلمة الحديث، وهو الحديث الآتي. انتهى كلام، رعاك الله. يعني يعل بالحديث اللاحق، نعم، لمنع الاكتحال مطلقا. وهنا التفريق بين الليل والنهار. وعلى كل حال الحافظ يقول: اسناده حسن وفي رواية رواته من ضعف كما سمعتم. Thank you.